الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، أنفاسنا هي رأس مالنا، تسوقنا إلى النهاية، إما إلى الجنة نسأل الله أن نكون من أهلها، وإما الأخرى فنعوذ بالله منها ومن حال أهلها. عمرك هو رأس مالك، وقتك هو نجاتك. موضوع هذه الكلمة حول أهمية الوقت في حياة المسلم. الوقت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذه الأنفاس، راقب ربك سبحانه وتعالى في دخولها وخروجها. هذا الوقت، هذا العمر، فيه تصلي، وفيه تصوم، وفيه تزكي، وفيه تطيع ربك وتصل الأرحام وتبر الوالدين، فيه تصلح بين اثنين، فيه تعمل غراس للآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبه على أهمية الوقت بقوله: إذا قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها. الفسيلة هي الشتلة، شتلة صغيرة، شجيرة صغيرة. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. كنت أسمع، وبعض الناس وافتهم المنية وهم تمتد أيديهم ليد يتيم، في يد يتيم، والآخر في يد فقير، والآخر في يد كذا محتاج، والآخر يعطي الأرملة، وافته المنية وهو في هذا الحالة يمد بيدها كذا. ليه؟ يسابق الوقت، يسابق الزمن. الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. بل الوقت يا إخوة، الناس يقولون الوقت من ذهب، لا، الوقت أغلى من الذهب. أنفس شيء أنعم الله عليك به هو الوقت، أغلى شيء هو الوقت. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أهون ما عليك يضيع. كم من واحد يبعثر وقته في أعمال لا تجدي ولا تنفع بل تضر، كم من شخص في رحلات، في أسفار، في زيارات، في لقاءات واجتماعات تضر ولا تنفع، تضيع الوقت وتضيع العمر. كم من شخص أمام الأفلام الخليعة والمسلسلات الهابطة، كم من شخص أمام القنوات الإباحية يضيع وقته وليله ونهاره، ليس له هم إلا هذا الهم الهابط والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، شبابك قبل هرمك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك. الغنى لا يدوم والفقر لا يدوم، العافية لا تدوم، المرض لا يدوم، وهكذا دوام الحال من المحال. وهذه الأحوال يتقلب فيها العباد بين هذه طارة وتلك أخرى. والأخير صحتك قبل مرضك، اغتنم الصحة قبل المرض والعياذ بالله. فنبينا عليه الصلاة والسلام نبه كثيرا كما في الحديث الصحيح: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. الوقت أين ذهب؟ هل سألت نفسك الساعة الفلانية سأفعل كذا، الساعة الفلانية أفعل كذا، الساعة الفلانية أفعل كذا؟ عندك 24 ساعة، قسمها، ستنام 4 ساعات، ستنام 5 ساعات، أو ستضيع العمر في النوم. يقولون الليل طويل فلا تقصره بمنامك، إذا نمت كثيرا صار قصيرا ولكنه طويل. الليل طويل فلا تقصره بمنامك، والنهار نقي أبيض ناصع فلا تدنسه بآثامك. اتق الله، الليل ما أطوله، والنهار ما أنقاه وأنصعه وأصفاه وأبيضه، لا تدنسه. أرأيتم لو أني ألبس الآن ثوبا بياضا أبيض ناصع، أقل نقطة سوداء تظهر فيه ولا ما تظهر؟ ها كلموني أنتم. ها طيب، أنا مثلا رجل شيبة كبير، لحيتي بيضاء ورأسي بيضاء، ها أقل غلطة تبان ولا ما تبان؟ تبان، بخلاف الشاب. بخلاف ايه؟ الشاب يقول لك ده لسه شاب، ده لسه ما جربش الامور. انما الرجل الشيبه اللي مثل كده شعر ابيض وراسه بيضاء، اقل غلطه ايه؟ هتكون النكته السوداء ده هي تظهر كما تظهر فين؟ في الثوب الابيض. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول ايه؟ والثوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. معناه إذا الوقت يا إخوة لأهميته أقسم الله به. والليل إذا يغشى، الليل من الوقت ولا مو من الوقت؟ من الزمن ولا لا؟ طيب، والنهار إذا تجلى، النهار مو من الوقت؟ من الوقت. والعصر إن الإنسان لفي خسر، العصر من الوقت ولا مو من الوقت؟ والفجر وليال عشر، كل ده من الوقت ولا مو من الوقت؟ وجعلنا الليل والنهار آيتين، آيتين تعمل فيهما، خزائن لأعمالك، مستودع، صندوق. معناه عندما يفتح يوم القيامة يرى الإنسان ما يسره أو ما يسوءه. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. العمر كله يا إخوة كالكتاب، شوفوا الكتاب مجلد مكون من صفحات، أو الأشهر هذه والأيام صفحات، والساعات السطور التي في الكتاب، كل يوم تطوي صفحة تقترب منها إلى أجلك، إلى القبر. كل يوم يبزغ كأن هناك منادي يقول: ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود، فإني لا أعود. خصائص الوقت معروفة، أغلى شيء هو الوقت، ده أول خصيصة. ثاني شيء سريع المرور، احنا في آخر شعبان ولا لا؟ آخر شعبان، شعبان الماضي كأنه بالأمس، كأنه ساعة ولا لا؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من علامات الساعة تقارب الزمان. تقارب إيه؟ السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم والساعة كالشرارة. شوف ما بتولع كبريت، شو الشرارة دي؟ تقدح الشرارة. الساعة كالشرارة، الفجر، فجر اليوم، احنا الوقت هون بعد العشاء، كأن فجر اليوم عاد من 5 دقائق، كأنه قبل 5 دقائق. ما أسرع الأيام تمر. من خصائص الوقت احفظوه أنه أغلى شيء، أغلى نعمة من الله عليك بها الوقت. هتوظفه في أعمال صالحة، في عزك، في مجدك، في تمكينك، في قربك من الله. هتوظفه وتستغله في الإنتاج الطيب، ينفع الأمة واقتصاد الأمة. هتوظفه في مكان يرضي الله سبحانه وتعالى، ولو توظفه في أمور أخرى لا ترضي الله عز وجل. الخصوصة الثالثة أنه إذا ذهب لا يعود، لا يعود. كم خصوصة الآن؟ 3. أغلى شيء هو الوقت، أغلى من الذهب والفضة، وأغلى من كنوز الأرض الوقت. الثاني أنه سريع مروره، سريع مروره. ها نحن إن شاء الله نستقبل رمضان، سألوا الله أن يبلغنا رمضان، وسرعان ما ندخل في رمضان ونخرج منه، سبحان الله، أليس هذا كذلك؟ سريع. الثالث إذا ذهب لا يعود، إذا ذهب إيه؟ لا يعود. أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد كذبتك نفسك، ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. هل يستوي الثوب القديم والثوب الجديد؟ لا يستوي. يعني انت وانت شاب ما شاء الله في قوة وعنفوان، تلعب كرة هنا، لا بتشوط ماتش هنا وإلى آخره، صح؟ وانت شيبة بقى بتعرف تعمل كده؟ تقدرش. أترجو أن تكون وأنت إيه؟ شيخ كبير سن كما قد كنت أيام الشباب. لقد كذبتك نفسك، ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. تمر بنا الأيام تطرى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر. فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا ذاهب ذاك المشيب المقدر. الشيب يزحف عليك زحفا، فما أنت فاعل؟ ماذا قدمت؟ ماذا فعلت؟ اعرفوا قيمة الوقت يا أخوان. هحكي لكم قصتين. القصة الأولى قصة الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فمرض حتى كان في آخر الأنفاس، فمشى النبي عليه الصلاة والسلام ليعوده. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر فيه فقال: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأخذ الغلام ينظر في أبيه وفي وجه النبي عليه الصلاة والسلام يردد النظر كذا: يا ترى أقول ولا ما أقول؟ أقول ولا ما أقول؟ فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. شو زي؟ فقال الغلام: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم قطع، انتهى. فقال صلى الله عليه وسلم: دونكم أخاكم، لأنه صحابي، صار صحابي، فجهزوه. دونكم أخاكم فإيه؟ فجهزوه. يعني قبل ثانية كان في عداد اليهود، لو مات على هذه الحالة كان من أصحاب الجحيم، وبعد ثانية كان من خيار الصحابة. دونكم أخاكم فجهزوه. فارق الزمن، فارق الوقت، لحظات، انتقل من هذا المصير لهذا المصير، من هذا المنحنى لذاك المنحنى، من ذاك الطريق لهذا الطريق. شوفوا فارق الوقت. نعم، أنفاسك جوهرة ثمينة، وأنت جالس قلت هكذا: سبحان الله وبحمده، غرست لك نخلة في الجنة. شوفوا سبحان الله وبحمده مرة بس. طب قل كده 100 مرة ما تأخذ دقيقتين. من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة دون الفريضة بنى الله له قصرا فين؟ في الجنة، في الجنة، مش في روكسي ولا في جاردن سيتي ولا في الساحل الشمالي. فين بقى؟ في الجنة. وقصر الجنة لبن من فضة ولبن من ذهب، طوبة كده من ذهب وطوبة من فضة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انت هتتعب لما تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة باللسان. ايسر عضو يتحرك فيك الظاهر اللسان، ايسر عضو واخف عضو ظاهر هو اللسان. تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. انتوا تعرفون اللي بيعاني من قلة الرزق يواظب بس وصيتي له يواظب على سبحان الله وبحمده صباحا ومساء. اللي بيعاني من قلة الرزق اللي بيقول لك ما جاليش زباين اليوم، ده دخلوا عنده فلان ما دخلوش عندي. طب بس انت واظب وثق في وعد الله، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله وبحمده يرزق بها الخلق. يرزق بها ايه؟ الخلق. وان من شيء الا يسبح بحمده. وهي النملة ما بترزق، بترزق يا اخي. شوف عد المخلوقات الكائنات كلها والله تتعب في عدها، ومع ذلك بتسبح بحمد الله. إنما من الذي يغفل عن سبحان الله وبحمده؟ أقول لكم بقى، النبي عليه الصلاة والسلام قال يغفل عنها الشياطين وأغبياء بني آدم. شوفوا، وأغبياء بني آدم بيغفلوا عن كلمة سبحان الله وبحمده، بيغفلوا. ولذلك فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، قبل غروب الشمس، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. معنى يا اخوان تسبيح ما تخلوهوش، سبح واعقد التسبيح على اناملك، على اناملك سبح. التسبيح هذا السبب من اسباب الرزق. ما تقولش بقى الحال نايم، الحال تعبان، الحال مش عارف ايه، الحال مش عارف ايه. لا، احنا فينا ذنوب وبسبب الذنوب تتأخر الارزاق. خدوا بالكم، بسبب الذنوب تتأخر الارزاق. واظب كده على سبحان الله وبحمده. القصة الثانية اللي عايز احكيها لكم، ان رجلين في زمان النبي عليه الصلاة والسلام اسلم في يوم واحد، ومات أحدهما قبل الآخر بسنة، سنة واحدة. فنام طلحة رضي الله عنه فرأى في المنام أن القيامة قد قامت، وأن أناس ينادى عليهم ليدخلوا الجنة، وأناس ينادى عليهم ليدخلوا النار. فإذا بالرجل الذي مات متأخرا بعد أخيه بسنة دخل الجنة أول، ينادى عليه ليدخل الجنة قبل أخيه. فتعجب طلحة من هذا. أول شيء، الأول مات شهيدا، وهذا تأخر بعده ولم يمت شهيدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تعجبون، وقد عاش بعد أخيه سنة صام فيها رمضان. احمد الله، احمد الله أن أمد لنا في الأعمار وأبقى لنا في الأيام والساعات نتزوج ونستعتب أنفسنا ونستدرك ما فتنا. ما منا إلا وعنده تقصير، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. اللهم إن تغفر تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. ومما تعجبون، وقد عاش بعد أخي سنة صام فيها رمضان وسجد لله 6000 سجدة. أرأيتم فضل الله عز وجل؟ أرأيتم رحمة الله عز وجل؟ إننا لا ندخل الجنة بالأعمال إنما ندخل الجنة برحمة الله عز وجل. لو وزنتم الأعمال مقابل الجنة ترجح كفة الجنة. أي نعم، لكن الأعمال سبب وليست عوضا. وليست إيه؟ عوضا. يعني لو أخذنا العين اليمنى ووضعناها في كفة، والنعيم الذي في الجنة في كفة، أيهما يرجح؟ إيه؟ نعيم الجنة ولا العين؟ قولوا بس انتم. ها؟ رحمة الله سبحانه وتعالى هي التي تحيط بنا، وبها ندخل الجنة، وبها ننجو من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل بلادنا مصر أمنا أمانا رخاء سخاء إلى يوم الدين. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وكل عام وأنتم بخير، وهنيئا لكم إن شاء الله الشهر الكريم. وصلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا.